بسم الله. في الحصص الماضية كنا ذكرنا أقسام الردة، أقسام الكفر والاستثناءات من الكفر اللفظي. الآن ننتقل إلى أمر له تعلق بما تقدم، يزيد ما تقدم وضوحا. عنوان الفقرة قاعدة: إذا كان لفظ من الألفاظ له معنيان، أحدهما كفر والآخر ليس كفرا، وكان هذا اللفظ ظاهرا في الكفر، يعني المعنى الأول الذي يخطر بالبال عند سماعه هو المعنى الكفري الذي هو أكثر استعمالا من المعنيين، هو المعنى الكفري. فإذا كان اللفظ ظاهرا في الكفر لكن ليس صريحا، يعني اللفظ يحتمل معنى آخر أيضا غير المعنى الكفري، معنى ليس كفرا بحسب اللغة له معنى آخر لكن المعنى الكفري هو الظاهر فيه، لا يكفر قائله حتى يعلم أي المعنيين أراد، لو كان المعنى الكفري هو الظاهر. مثال ذلك لفظة النبي لها معنيان: النبي معناه الأرض المحدودبة المرتفعة، والنبي بمعنى الإنسان الذي أوحي إليه. المعنى الذي يخطر بالبال عند سماع الكلمة أول ما يخطر هو معنى الإنسان الذي أوحي إليه، وهذا هو الأكثر استعمالا. فإذا قال إنسان أن الصلاة على النبي مكروهة، لا نستعجل في الحكم عليه بالكفر، إنما نتبين قصده. إذا كان قصده الصلاة على الأرض المحدودبة مكروهة لأن الذي يقف ليصلي على الأرض المحدودبة يخشى أن يقع فينشغل قلبه بذلك عن الخشوع، لا يخشع في صلاته، إذا كان هذا مراده لا نكفره. أما إذا كان مراده الصلاة على نبي الله محمد مكروهة هذا كذب القرآن، الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فيكفر عند ذلك. هذا مع أن استعمال لفظ النبي في الرجل الذي أوحي إليه هو الغالب، فعبارة الصلاة على النبي مكروهة ظاهرة في الكفر لكنها ليست صريحة فيه. في هذه الحال لا يكفر قائلها حتى يعلم قصده. وكذلك لو كان اللفظ له معان كثيرة كلها كفر إلا معنى واحدا، لا يكفر قائلها إلا أن يعرف منه أنه أراد المعنى الكفري، مع أن أغلب معانيها كفر، لكن لأن هناك احتمالا أن يكون قصد المعنى الذي ليس كفرا لا يحكم بكفره. وهذا هو ما أراده بعض العلماء من الحنفية وغيرهم فيما ذكروه. بعض الناس ينسب إلى علماء الحنفية أنهم قالوا إذا كان في المسألة أقوال كثيرة بالتكفير وقول واحد بترك التكفير نأخذ بترك التكفير، ليس هذا ما قالوه، بل الذي قالوه إذا كانت الكلمة تحتمل معاني كثيرة كلها كفر إلا واحد لا نحكم بالكفر على قائلها إلا أن نعلم أنه أراد معنى كفريا. هذا الذي ذكروه. أما أن يقال نأخذ بقول الأقل فهذه قاعدة لا أدري من أين جاءوا بها. في شرعنا أنا أعرف نأخذ بالدليل، وفي أنظمة الدول يتبعون في كثير منها الأكثرية، حكم الأكثرية، ما تريده الأكثرية. أما هذه القاعدة نأخذ بقول الأقل، ما أدري من أين جاءوا بها. على كل حال الحنفية ما قالوا هذا، والمالكية ما قالوا هذا. وأحيانا يقولون قال الإمام أبو حنيفة كذا وكذا، أو قال الإمام مالك كذا وكذا، وهذا كذب. لا أبو حنيفة رضي الله عنه قال، ولا مالك رضي الله عنه قال. حتى هذه القاعدة الصحيحة إذا كان لللفظ عدة معان، منها ما هو كفر أو أغلبها كفر وأقلها ليس كفرا، لا يحكم على قائلها بالكفر إلا إذا قصد معنى كفريا. هذه قاعدة صحيحة ما رويت عن الإمام أبي حنيفة ولا عن مالك رضي الله عنه، إنما ذكرها من علماء الحنفية من ذكرها، ومن علماء المالكية وغيرهم من ذكرها. فإذا قال الشخص هذه الكلمة ونسي، حصل عنده تردد بعدما قالها، أنا على أي معنى قلتها؟ على المعنى الكفري أو على المعنى الذي ليس كفرا؟ لو قالها وقصد المعنى الكفري يجب عليه أن يتشهد، لو قالها وقصد المعنى الذي ليس كفرا لا يجب عليه أن يتشهد لأنه لم يكفر. أما إذا قالها وحصل عنده تردد بعدما قالها، أنا على أي معنى قلتها؟ هل قلتها عندما قلتها هل قصدت المعنى الكفري أو لا؟ حصل عنده تردد، هنا يتشهد احتياطا، يعني يتشهد بنية أنه إذا كان أراد المعنى الكفري فهو ينطق بالشهادتين للرجوع إلى الإسلام، لأنه حصل عنده تردد، فورا عليه أن يخرج من ذلك. كيف؟ بأن يتشهد احتياطا، يتشهد بنية أنه إن كان حصل منه كفر فهو يتشهد للرجوع إلى الإسلام، هذا يقال له تشهد الاحتياط. أما ما دام جازما بأنه ما قصد معنى كفريا عندما قالها، إنما قصد المعنى الذي هو غير كفر، فلا يجب عليه أن يتشهد للاحتياط ولا أن يفعل ما يتبع ذلك من تجديد النكاح احتياطا وما شابه. وهنا تنبيه إلى أمر، إذا تلفظ الإنسان بكلمة كفرية، بكلمة تحتمل معنى كفريا ومعنى غير كفري، فسئل مفتي عن ذلك، هذا المفتي لا يحكم على القائل بالكفر، لأن هناك احتمالا أنه أراد المعنى الذي هو غير الكفر. لكن إذا عرف هو من نفسه أنه أراد المعنى الكفري يكون كفر مهما أفتى المفتي. المفتي يتكلم لأنه لا يعلم حقيقة الحال، يقول ذلك لأنه لا يعلم حقيقة الحال. أما الشخص نفسه يعرف نفسه، فبناء على هذا يكون الحكم، بناء على نيته وقصده يكون حكمه. وهذا الذي ذكرناه يحكى عن محمد بن الحسن مثال له. محمد بن الحسن تعرفون هو من أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، قال لو قيل لواحد ألا تخاف الله؟ فقال لا أخافه. قال إذا أراد ليس لله شأن عندي فهو كافر. وإذا عمل معصية فقال لا أخاف الله لو عمل لا أخاف عذاب الله لو عملت المعصية لا أعذب. إذا قال لا أخاف الله من فعل المعصية فهذا أيضا كافر. أما إذا كان قال ذلك لأنه ما عمل معصية، يقول أنا ما عملت معصية فلا أخاف أن يعاقبني، هذا كان مقصوده من الكلام فلا يكفر. هذا بالنسبة لللفظ الذي له عدة معان. أما اللفظ الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا يحكم على قائله بالكفر مهما قال قصدي وقصدي طالما هو يفهم معناه الكفري. كما لو قال شخص أنا الله يحكم بكفره مهما ادعى التأويل في هذا، مهما قال قصدي كذا قصدي كذا قصدي كذا يحكم بكفره. هذا لفظ صريح لا يحتمل في اللغة إلا هذا المعنى، وهو يعرف ذلك، هو من أهل اللسان ليس من أهل لغة أخرى لا يعرف اللسان، لا من أهل اللسان يعرف ذلك فيحكم عليه بالكفر. لذلك عندما قال الحلاج هذه اللفظة العلماء كلهم اتفقوا على الحكم عليه بالردة بها. ولذلك كان سيدنا الإمام الرفاعي يقول لو كان على الحق ما قال أنا الحق. وحتى الذين لم يكفروه ما قالوا هذا اللفظ ليس كفرا، إنما قالوا هو كان غائبا لما قاله القلة. فليحذر من أناس أمرهم عجيب، إذا تكلم إنسان ينتسب إلى التصوف بكلمة مهما كانت قبيحة يقولون نؤولها تؤول لمجرد أنه ينتسب إلى التصوف. لا يوجد في ديننا شرعان، شرع للذي ينتسب للتصوف وشرع للذي لا ينتسب للتصوف. العلماء في كتبهم قالوا من قال كذا كفر، من قال كذا كفر، أو من قال كذا لم يكفر، ما قالوا كفر إلا إذا كان صوفيا أو ينتسب إلى التصوف. ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال تعرف بالحق. عز الدين بن عبد السلام قال حتى لو صدر هذا اللفظ من ولي من الأولياء في حال غيبة عقله يعزر، يعزر يزجر، أو حتى يضرب إن احتيج إلى ضربه حتى يكف عنه، لأن هذا يؤثر فيه في حال الغيبة، البهيمة يؤثر فيها مثل هذا. أما في حال حضور عقله فالولي من الأولياء لا يصدر منه كفر، لا يصدر منه لفظ كفري إلا أن يكون سبق لسان، لأن من صار من أحباء الله لا ينقلب بعد ذلك عدوا له. لذلك قالوا من بلغ درجة الولاية لا يكفر بعد ذلك، قد يعصي وقد يرتكب كبيرة لكن ليس الكفر، ثم إذا عصى يتوب بعد ذلك لا يصر لا يبقى على المعصية. الجنيد رضي الله عنه قيل له يحصل من الولي كبيرة من الكبائر؟ قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني إذا كتب عليه أنه يحصل منه كبير يحصل، لكن كما قلنا يتوب بعد ذلك. كما حصل مثال ذلك ما حصل مع بعض الصحابة، الزبير رضي الله عنه خرج إلى المعسكر المضاد لعلي، وهذا حرام، لكن تاب. علي ذكره بحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما تذكر يوم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام تحب عليا؟ فقلت: نعم. فقال: أما إنك لتقاتلنه وأنت ظالم له؟ فقال: نسيت. في الحال ترك ورجع تائبا، لأن الزبير من أكابر أولياء الله تعالى. الزبير من أفضل الصحابة، من أفضل صحابة الأنبياء كلهم، أفضل صحابة الأنبياء كلهم 10، الزبير منهم، فلم يمت إلا تائبا. وكذلك طلحة، سيدنا علي قال له، ذكره أيضا بحديث، قال له: ما تذكر يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه؟ يعني من كنت أنا أنصره فعلي ينصره، معناه علي يكون مع الحق. طلحة فهم فورا، تذكر، قال: بلى. ثم تاب إلى الله تعالى، أراد أن يترك موضع القتال. واحد ممن كان معه اسمه مروان بن الحكم رماه عند ذلك بسهم فقتله. أيضا طلحة من هؤلاء 10، لذلك ما مات إلا تائبا. الولي من الأولياء لو عمل المعصية، الولي ليس نبيا معصوما، لكن لو عصى فإنه يتوب بعد ذلك. فهم هذا الموضوع مهم. بعض الناس كأنهم يتوهمون أن الأولياء، أن الولي من الأولياء لا يعصي، الأمر ليس هكذا. وبعض الناس كأنهم يتوهمون أن الصحابي لا يحصل منه ذنب. هذا الفهم. لماذا نذكر هذا الأمر عن طلحة والزبير وعلي؟ حتى يفهم هذا الأمر جيدا. لكن في هذه الأيام يوجد حاجة حتى لا يفهم الناس هذا الأمر على خلاف ما هو، فيقعون في محذور كبير، في خطر كبير. لأجل الحاجة نذكر هذا. أعطيكم مثالا، بعض الناس من سوء فهمهم لهذا الأمر وصل إلى أنه قال: علي كان يجب عليه مقاتلة معاوية، ومعاوية كان يجب عليه مقاتلة علي، جعل الخروج على الخليفة العادل واجبا. وهذا ضد الدين. أنا أعرف هذا، ليس أن يعني أحدا أخبرني عن فلان، لا، أنا أعرف. وذكر مقدمة قادته إلى هذا، هذه المقدمة أن الصحابة الذي جرى بينهم نحن ما نتصور أن يكون أحد منهم قد عصى في هذا. إذن الطرفان كانا على حق، هكذا قال، والطرفان كانا مجتهدين، والمجتهد عليه أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده. كلاهما اجتهدا بحق، والمجتهد عليه أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده. إذن علي كان عليه أن يقاتل معاوية، معاوية كان عليه أن يقاتل علي. هيك هو الشيطان يزين للشخص أمورا من الشر. لماذا وقع في هذا؟ لأنه ما فهم أصل المسألة، أصل الحكم. وهذا الحكم هو أن العصمة للملائكة والأنبياء وليست لباقي البشر. بعض الناس لو كانوا يعرفون هذا، لكن كأنهم لا يعرفون. لذلك أما العلماء الذين عرفوا الأمر على وجهه، الأئمة الذين عرفوا الأمر على وجهه، فكلامهم مختلف عن هذا. الإمام أبو حنيفة قال أحكام قتال البغاة تؤخذ من قتال علي لمن حاربه. الإمام الشافعي قال علي كان على حق وكل من قاتله كان على باطل باغيا، لأن النبي قال ذلك. مرة واحد قال للإمام أحمد بن حنبل كأن الشافعي فيه شيء من التشيع، وأحمد قال له لما تقول هذا؟ قال وجدته بأمر البغاة عند الكلام عن البغاة كل احتجاجه بما فعله علي. قال له أحمد فبمن كنت تريده أن يحتج ولم يبتلى أحد من الأمة قبل علي بمحاربة أهل البغي؟ لذلك قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه الذين وقفوا في وجه علي كلهم مخطئون. والأشعري كان يستعمل لفظ الخطأ للمعصية، قال لكن بعضهم وقع ذنبه مغفورا لأجل البشارة كعائشة وطلحة والزبير. أكمل فقال وأما غيرهم فلا نجزم بأنه يغفر، يجوز غفرانه مجوز وعدم غفرانه مجوز، يجوز أن يغفر الله لهم ويجوز أن لا يغفر الله لهم. كما يقول أهل السنة الله يغفر ما شاء لمن يشاء. عرفتم يعني لماذا ذكر المصنف رحمة الله عليه هذا الأمر في كتابه؟ لما رأى وسمع من الخلل بين كثير من الناس في فهم هذا الأمر. بعضهم يقول هؤلاء مأجورون وهؤلاء مأجورون، كيف الخروج على الخليفة يكون فيه أجر؟ النبي قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، الدعاء إلى النار فيه أجر، كيف هذا؟ السيدة عائشة رضي الله عنها من كثرة ما ندمت على خروجها ذلك بعد ذلك كانت تبكي حتى تبل بعض ثيابها من كثرة الدموع، بل من كثرة بكائها أثر الدمع في خدها صار مجرى للدمع. ثم يأتي واحد يقول مأجورون لهم ثواب، أو يقول واجب. الإنسان يندم على الثواب والواجب، ما هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الذي ذكرناه عن الإمام أبي الحسن الأشعري ذكره تلميذ تلميذه ابن فورك في كتابه مجرد مقالات الأشعري، جمع كلامه من كتبه المختلفة في كتاب واحد. ماذا قال في هذه المسألة؟ جمعه من كتبه المختلفة في باب. ماذا قال في هذه المسألة؟ جمعه من كتبه المختلفة في باب، وهكذا. وسمى كتابه مجرد مقالات الأشعري. في هذا الكتاب نقل عنه هذا الكلام. وبما أننا تكلمنا في هذا الموضوع يحسن أن نبين أمرا بعد. بعض الناس يقول كلمة خبيثة وينسبونها لعبد الله بن المبارك، وهذا كذب عليه. يقولون قال ابن المبارك، سئل ابن المبارك عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، فقال غبار فرس معاوية أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. هذا تكذيب للدين. كيف يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن حرمة المؤمن، المؤمن العادي أي مؤمن، حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. ثم هذا يقول الغبار أفضل من عمر بن عبد العزيز ذاك الخليفة الراشد العالم العامل؟ كيف هذا؟ الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كان عمر بن عبد العزيز الذي من التابعين الغبار يقال أفضل منه، كيف هذا؟ الله يرحمنا. الغلو قبيح والاعتدال جميل. الله يجعلنا من الذين يتمسكون بالحق. نقف هنا والله أعلم. إذا كان أحد له سؤال فليتفضل. المجتهد لا تأخذ، أنت لا تأخذ إلا من إنسان عالم ثقة، صحيح؟ فإذا كان عالما لكن ليس ثقة أنت لا تستفتيه، لكن هو بلغ تلك الدرجة بلغ، لكن أنت لا تستفتيه. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.